بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل يقول: بعض أهل العلم استنبط أنه ينبغي غسل التجاعيد التي في الوجه، يعني تجد الوجه أحيانا يكون فيه التواء أو خطوط أو غير ذلك، فهل ينبغي التأكد من وصول الماء إليها كالحال بالنسبة للمعقين، يعني طرف العين هنا رسول فعل ذلك أو لا؟ نعم، بعض العلماء استنبط ذلك، والقصد هو التعميم، يعني الأصل في الوجه ألا يترك الإنسان فيه شيئا، بدليل كما مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماذا حفنة وضرب بها وجهه، وفي بعضها صك، يعني الذي نقلنا صفة وضوء أن الرسول فعل ذلك، وهذا كله مبالغة حتى يحافظ على الماء، ويكون الماء مع الضغط يصل إلى ماذا؟ كل ما يخص الوجه، وفيه الشعر أيضا، وتخليل اللحية سيأتي، ليس يعني الآن لا نريد أن نتكلم عنه لأنه يحتاج إلى وقفة، لأنه في حديث ماذا جاء في حديث الأمر أمره عليه الصلاة والسلام أن تخلل اللحية وما بين الأصابع أيضا. إذن هذا لا شك كلما استوعب الإنسان فهو أولى. يقول: هل الرقبة داخلة في مسح الوجه مع الرقبة؟ لا، هم يتكلمون عن هذا يجعلون ذلك مستقل. من يقول ذلك لا أصل، لأن الرقبة ليست من الوجه، لكن هناك من يرى أن من السنة أن تفرد الرقبة بمسح مستقل. ما معنى مستقل؟ تبل الأصابع الخمسة ينصون وتمسح الرقبة، وهذا الحديث الذي مر بنا ماذا وتبين أنه ضعيف، وأصرح منه الحديث الآخر، لكن قيل أنه موضوع أو ضعيف. يقول الأخ: إذا كان الشخص مقطوع أو مشلول السبابة السباحة اليمنى، فهل تسقط الإشارة في الصلاة أم يستعمل اليسرى في ذلك؟ أنا أسأل الأخ يعني قبل أن نأتي، يعني نأتي إلى الأصل الذي خرج عليه. الإنسان الذي قطعت يده اليمنى أو حتى اليسرى، هل يسقط عنه السجود بالنسبة لليد الأخرى؟ لا، هو قادر أن يسجد عليها، فالأعظم الذي أخذت إحدى يديه أو من الأصل غير موجودة يسجد. فهنا في هذه الحالة يختلف العلماء، لكن الذي يدقق من الفقهاء يقول: نعم، ينتقل الحكم إلى اليسار، بدليل أنه في الحدود تقطع اليمين ثم بعد ذلك تقطع الشمال ثم يرجع لليسار وهكذا، فنجد ماذا؟ أن الأحكام تسري، فينبغي إذا عجز عن ذلك فكأن اليسار حلت محل اليمين فأخذت حكمها، وهذا كله من تعليلات الفقهاء، لا أعرف في ذلك نصا، وهذا حقيقة هو الأولى، يعني الإنسان ينبغي أن يذكر، لكن لو لم يفعل هنا السؤال، يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يشر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يعجبه، ما قال يلزم، وقال أنا أخذ بهذا الحديث، فلا ضرر في ذلك، فالقضية قضية استحباب، حتى أنت لو لم تشر بيمينك بالسبابة فلا يلحقك ضرر، ولم ترتكب منهيا، لكنك تركت أمرا مستحبا. يقول الأخ: ما حكم من يحفظ المتون لأجل الرزق والمال؟ أنا ما أدري كيف يعني يحفظ المتون لأجل الرزق والمال، إلا إذا كان في مكان يوضع مكافأة كالجوائز، أو بعض المشايخ الذي يحصص حلقة الذي يحفظ مثل المتن الفلاني يكون كذا، يعني هذا الأخ الذي يريد أن يحفظ لأجل المال لماذا لا يضيف إلى ذلك أمر أهم الدرجة الأولى، يعني يجعل غايته الأولى هي النفع والفائدة، وأن يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وأنه يقصد من ذلك العلم الذي ينتفع به، وأن الله تعالى يجعل ذلك منفذا وطريقا له ماذا ليوصله للعلم، لأنك إذا بدأت تحفظ فأنت بدأت في أول الطريق، فلماذا تجعل فقط الغاية؟ قد يقول أنا مضطر، طيب لا مانع، أنت مضطر فما المانع؟ طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله. كم من العلماء يعني ليس لما صار عالما في أول طلبه للعلم، هو أول ما بدأ كان بحاجة إلى المال، فما كان يفكر بالعلم ولا يشتغل به، ولكن ماذا وجد من وجهه لذلك أو احتاج اضطر، ف فدخل في مدرسة أو في معهد، كان فيما مضى هناك كتاب اسمه الدارس في تاريخ المدارس للإمام السيوطي، لو قرأت فيه لرأيت فيه الكثير، كتاب اسمه الدارس في تريخ المدارس، عرض إليه لأشياء كثيرة. ولذلك غالب الفقهاء تجده مثلا ابن رجب هذا الذي ندرس قواعده كان يدرس في المدرسة الصالحية، وابن القيم في المدرسة كان قيما على تلك المدرسة، وهكذا تجد وابن تيمية له وابن حجر وغيره. إذن كل واحد له مدرسة، فيه من يبدأ العلم وكان خالي الذهن فارغ الذهن ما يفكر في قضية علم وفضل، لا، هو جاء ما عنده وسيلة لطلب الرزق، فوجد ماذا؟ أنه يأتي كما يسمونه شرها كما كانوا يفعلون، يأتي فيدخل مع هؤلاء حتى يأكل ويشرب، وربما يعطى شيئا يسيرا يستعين به على نفقته. فهذا إذا جاء هو لا يخلو، إما أن يكون خالي الذهن أو أن يكون قاصد، فالأولى أن يأتي ماذا قاصدا العلم، وإن لم يكن فليكن خالي الذهن، لا يطلب يعني بهذا العمل عرضا من أعراض الدنيا، لأن العلم ينبغي أن يكون لله. فلو قدر أنه بدأ فلا شك بأنه إذا حافظ هذه المتون فالعلم سيؤثر فيه، لأن العلم يجذب صاحبه، هذا أمر مجرب ومعروف. أنت إذا قرأت وأمعنت النظر فثق بأن العلم سيأخذ بيدك، إلا إذا إنسان جاء لأجل الشر، هو يريد أن يحفظ هذا العلم لا يرد على هو أيضا وجد. أنا أعطيكم الآن مثال تذكرته، كان أحد المشايخ الذين أصبح كان من قادة الخرافيين وأهل البدع في مكان ما في بعض البلاد الإسلامية، ووصل القمة في الشهادات، وأراد أن يسجل رسالته الدكتوراه في الرد على ابن تيمية الإمام المعروف أحمد بن تيمية، هو يحكي ذلك عن نفسه. فقال قبل أن يكتب عن ابن تيمية، يقول ابن تيمية حتى ناشف كما يقول العوام، ما كان يقول شيخ ولا غيره، هو يريد ماذا؟ أن يفضح ابن تيمية وأن يبين تهافته، لأنه متأثر ببعض الذين كتبوا الغماري وغيره الذين كتبوا في هذا الأمر. فيقول بدأ يقرأ، يقول بدأت أقرأ في كتب ابن تيمية فأصبحت ماذا؟ كالشيء الذي يجذبني، أصبح قلبي كل ما أقرأ أجد ما يمسك به. يقول وما قرأت تقريبا عشر ما أردت أن أقرأ إلا وقد تغيرت وأصبحت ماذا؟ تيميا تابعا لابن تيمية. يقول فقرأت وتأثرت وناقشت مع أن الذين يناقشون يخالفوني في فكر فصمت، فأصبح من أساتذة الكبار هنا، درس في كلية الشريعة أول ما أنشئت في مكة، وفي جامعة الإمام لما كانت الكليات والمعاهد، واشتهر وله مؤلفات في العقيدة، شرح العقيدة الواسطية حتى البعض ربما يعرفه، والنونية. إذن فهذا أصلا هو أراد أن يرد على ابن تيمية. فثقوا أيها الإخوة، الإنسان المنصف إذا فكر وأمعن، هو هذا ما كان يريد أن يصل ليعرف ابن تيمية على الحق أو لا، هو يريد أن يجمع ليرد عليه، فهو ما يريد عليه أن يرد عليه ارتجالا، لأنه في المناقشة سيسأل، وإذا بالأمر يتحول الرجل وينتقل إلى صفة أخرى، فصار من أكابر أساتذة العقيدة، عاصر المشايخ الشيخ ابن باز والأمين وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم، وهو معروف ومشهور. إذن ولكثير ومن هؤلاء الغزالي. فإن شاء الله أنا أنصحك أن تستمر في هذا واعتني بالمتون، والأولى أن يكون هدفك وجه الله الدار الآخرة، فإذا لم يكن فثق بأن العلم سيتغلب عليك إن شاء الله، يعني العلم سيكون أقوى منك ويأخذ بيدك. والسؤال الذي يلي هذا يقول: من عرض عليه شيء من مال ونحوه، يقول شخص يعني هو يقول أنا عرض علي مال فحلفت ولا أخذه، يعني عفت نفسه يعني وعزت، مع أن الإنسان إذا كان بحاجة ويعلم بأن الذي يعطيه لا يريد أن يمتن عليه ولا يريد أن يكون مقابل ذلك أن تكون ماذا من ماذا الهدية التي يطلب بها الجزاء الهبة، هبة الجزاء أو الثواب المعروفة في الفقه، فلما، لكن هو يقول أبت نفسه وامتنع، لكن بعد ذلك لما فكر وكرر عليه أدرك أنه بحاجة. ولماذا تأخذه العزة بالإثم؟ هذا أيها الأخوة لا يعتبر ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: في الذي يسأل الناس لا يدري أن أعطوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. لا، ليس هذا هو. أنت إنسان بحاجة، وهذا الإنسان ربما جاءك وأرسل إليك ليعطيك، ويعلم أنك بحاجة، لكن ولا يسأل عن هذا. يقول: هل يجوز لي أن أخذ؟ نعم، يجوز لك أن تأخذ وتكفر. يعني أنت الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ذلك: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا يحصل للإنسان أحيانا، النفس تشرهب والعنق يرتفع ويأبى الإنسان: وكيف أن آخذ؟ هذا يذلني. حتى الفقهاء قالوا، يعني يزيدكم في الناحية الدينية، الفقهاء يقولون يعني لو أن الأب تبرع له ابنه بمال ليحج فله أن يأخذه وله أن يأخذ، مع أن في الحديث: أنت ومالك لأبيك أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وهذا يعطي ابنه، يقول: لا يلزمه أن يحج في هذه الحالة، لأن هذا فيها شيء من المنة. وهذا حتى عند الحنابلة وبعض الشافعية، يعني يعرفه عند الاثنين وربما في المذاهب الأخرى. يقول الأخ: هذا رجل يعني إنسان يقول حصلت له آلام وسيذهب ويسأل الله، يعني يطلب الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وأن يرجع خيرا مما كان. لكنني أنصح الأخ الكريم، وهذا ما طلبه، أن يركن إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن وإن يمسسك الله بخير فلا راد له، وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأنصحك أن تكثر من الرقية على نفسك، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقى. أيضا أنت لك أن ترقي نفسك ولك أن ترقى. صلى الله عليه وسلم.